فهذا سائل يقول في بلدنا هناك أساتذة في مؤسسة يطلبون أموال من التلاميذ من أجل إدارة هذه المؤسسة يعني الخيرية، فهل يعني يجوز لنا أن نذهب ويعني نتعلم يعني نستفيد يعني في هذه المؤسسة؟ يعني هذه المؤسسة يلقى فيها دروس يعني؟ الأساتذة يطلبون من الذين يذهبون يعني من أجل التعليم يعني في هذه المؤسسة يطلبون منهم يعني أموالا من أجل يعني إلقاء دروس، ويقولون يعني لأمور يعني إدارية لأمور فهم تنظيمية، فهل يعني طيب هذه المؤسسات يعني إيش يحدث فيها يعني ما الذي يدرس فيها؟ لا مؤسسات يعني تقال مؤسسات يعني دينية شبه مراكز يعني كمثل المراكز الإسلامية. نعم طيب لا خرج إن شاء الله تعالى إذا كان يدرس فيها المعتقد الصحيح المنهج السليم فلا خرج إن شاء الله تعالى، حتى لو كان في مال يدفع إن شاء الله تعالى ما في بأس، أما إن كان يدرس فيها أمور يعني مجانبة للمعتقد الصحيح المنهج السليم فلا يجوز الدراسة فيها. نعم.